وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله مع الدرس الأول. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نجد، ألفه حال كونه ساكنا في حريملة، ودعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون، وكانت نجد فيها من الشركيات الشيء الكثير، وهكذا في الحجاز وفي اليمن وفي غير ذلك. فقام رحمه الله بالدعوة إلى الله جل وعلا في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، وصبر على الدعوة في ذلك، وشرح للناس حقيقة التوحيد وحذرهم من الشرك رحمه الله، ثم انتقل للعيينة وقام فيها مدة طويلة يدعو إلى توحيد الله ويقرر التوحيد ويحذر من الشرك وعبادة الأوثان، ثم سعى مع أمير العجويلة إلى هدم قبة زيد بن الخطاب التي كانت في الجويلة، وكان زيد ممن قتل أيام قتال مسيلمة، زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهما، كان أهل الناس يعبدون قبره في الجبيلة، فهدمه الله على يد الشهيد محمد ودعاة الهدى بواسطة أمير العيينة ذاك الوقت، وانتشر التوحيد والدعوة إلى الله عز وجل، وصار هذا الكتاب يقرئه الشيخ رحمه الله الناس، وهكذا تلاميذه يعلمونه الطلبة حتى يفهموا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتشرت الدعوة في الحجاز وفي غير الحجاز، ونقلها أهل العلم إلى اليمن وإلى الهند وإلى غيرها، نقلها علماء الحق وانتشرت الدواء في العراق وفي الشام وانتفع بها الجمهور الغفير ولله الحمد، ولم تزل هذه الدعوة سارية وماشية إلى يومنا هذا على يد علماء الحق وعلماء السنة في نجد وفي اليمن وفي الهند وباكستان وفي العراق وفي الشام وفي غيرها. وهذه دعوة الرسل، دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له، وذلك هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فالرسل تدعو إلى توحيد العبادة، كما أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، فالرسل دعتهم إلى توحيد العبادة كما أقروا بتوحيد الربوبية، وأن الله هو المستحق لا يعبد، كما أنه سبحانه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهم يعرفون هذا، يعرفه المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزق من السراب أما يكون السماء الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هم مقرون بهذا، يعترفون بأنه سبحانه خالق الخلق ومدبر الأمور ورازق العباد، ولكنهم وقعوا في الشرك الأكبر، شرك العبادة. والله خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن لا يجوز صرف العبادة لأصحاب القبور ولا للأشجار والأحجار ولا الأصنام ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، العبادة حق الله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليخصون بالعبادة. والعبادة هي توحيد الله وطاعته، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي الإيمان والتقوى، وهي البر. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالعبادة هي توحيد الله، هي التقوى، هي الإيمان بالله ورسوله، هي الإسلام الذي هو الذل لله والانقياد لعظمة الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. فهذه العبادة هي السر في خلق الجن والإنس، وهي الحكمة في خلقهم وإيجادهم، ليعبدوا الله وحده، معناه ليذلونه ويخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم وصلاتهم وصومهم وغيرها، كله لله وحده. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني خصوا الله بالعبادة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة في خلق الجن والإنس هي العبادة، والحكمة في إرسال الرسل هي العبادة. الله خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وتخصيصه سبحانه بالعبادة والإيمان برسله عليه الصلاة والسلام، وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وأفضلهم. فالعبادة هي توحيد الله والإخلاص له على الشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا، يعني قل يا أيها الناس تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، أتلوا عليكم يعني أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم. ثم بينه فقال ألا أتلوا بشيئا، يعني حرم عليكم الإشراك به. ثم ذكر بعد ذلك مسائل أخرى، قال ولا تقتلوا أولادكم من الملاق نحن نرزقهم وإياهم، ولا تقتلوا الفواحش ما ظهر من البطن، ولا تقتلوا النساء التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني يلزموه، ولا تتبعوا السبل يعني الطرق التي أحدثها الناس فتضل بكم عن سبيله، يعني تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر العشرة من مسعود رضي الله عنه بينها الله في هذه الآيات الثلاث. ولهذا قال الله عبد الله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني كأنه أوصى بها وختمها، فليقرأ هذه الآية، فإن الله وصى بهذا والرسول وصى بهذا، الرسول يوصي بما وصى الله به ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، فلهذا قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. فقوله تعالى: قل تعالوا هلموا واقبلوا، يعني انظروا اتوا يعني قصوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا، لا صله، المعنى حرم عليكم ان تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم الشرك. ثم قال: وبالوالدين احسانا، يعني اوصاكم بالوالدين احسانا، وحق الوالدين عظيم، قرنه الله بحقه في ايات كما قال سبحانه: ان اشكر لي ولوالديك. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قال سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فحق الوالدين حق عظيم، ولهذا اوصى الله بحقهما مع حقه جل وعلا. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا اولادكم من املاق، هذه الثالثه، يعني احذروا ان تقتلوا اولادكم من املاق كما تفعل الجاهليه. كان بعض الجاهليه يقتل ولده اذا خشي الفقر، وبعضهم يقتل بنت خشيه العار، فانكر الله عليهم هذا وحذرهم منه. قال: ولا تقتلوا اولادهم من املاق، يعني من فقر، نحن نرزقكم واياه، الرزق بيد الله جل وعلا. ولا تقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها بطن، يعني لا المعاصي الظاهره ولا الباطنه، الواجب الحذر منها. فالظاهره كالزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين واشبه ذلك، والباطنه كالكبر والخيلاء ونحو ذلك ما يتعلق بامراض القلوب، نسال الله العافيه. ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق، يعني احذروا قتل المعصومين الا بحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، يوصاكم بهذه الاشياء لتعقلوا عن الله وتفهموا. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، هذه السادسه. اليتيم حقه عظيم، فالواجب حمايه ماله وحفظ ماله، وان لا يقرب الا بالتي احسن، يعني التجاره فيه وطلب الربح، ولا يجوز التلاعب باموال اليتامى. ولهذا قال: الا بالتي احسن، يبقى التجاره فيه والتسبب فيه حتى يبلغ اشده، حتى يبلغ الحلم، حتى يرشد. واوفوا الكيل والميزان بقسط، هذه السابعه والثامنه، ايفاء الكيل والميزان. الواجب على المسلمين ان يوفوا الكيل والميزان، وان لا يبخسوا الكيل والميزان، وان لا يظلموا الناس، بل يجب ايفاء الكيل وايفاء الميزان بالقسط بالعدل. فهو جل وعلا قال: واوفوا الكيل بالقسط، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني كل واحد يجتهد في وفاء الكيل والميزان على المتبع من دون بخس ونقص. هذا الواجب على جميع المسلمين. بعض الناس إذا كان للناس بخس، وإذا كان لنفسه استوفى. هذا عمل المطففين الذي توعدهم الله في قوله: ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. يجب على المؤمن إذا وزن أو كال أن ينصف وأن يعطي الحق الذي عليه وأن لا يبخس، هذا هو واجب على كل مسلم. والواجب أيضا على كل مسلم أن يعدل في كل شيء، سواء مع القريب أو مع البعيد، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه التاسعة. بعض الناس قد يحيف مع القريب أو مع الصديق، هو الواجب على الحاكم والمصلح أن يعدل مع القريب ومع البعيد، هذا الواجب على الجميع. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني بالعدل. ثم قال بالعشرة فقال: وبعهد الله أوفوا، يعني بما عهد الله إليكم وأوصاكم به من توحيده وطاعته واتباع شريعته يجب الوفاء بذلك، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأن العبد إذا تعقل الأمور وأبصرها حقيقة تذكر ما له وما عليه، وإذا تذكر اتقى ربه وأدى حقه سبحانه وتعالى. فالواجب التعقل ثم التذكر ثم التقوى، لا بد يتعقل النصوص ويتفهمها ثم يعمل. وفي حديث معاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وكان رديفا على حمار، أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد أنا الله؟ في حديث معاذ فوائد، منها جواز ركوب الدابة والإرداف عليها، وأن لا بأس أن يكون يردف على البعير أو الحمار أو البغل، لا بأس، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره على البغلة وعلى الحمار، لا حرج إذا كانت الدابة تطيق، لا بأس بالإرداف. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كون ركب الحمار، فدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أردف عليه. بعض المتكبرين لا يركب الحمار ولا يردف، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، ركب البغل، ركب البعير، وأردف عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه في الأدب، أن من سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. هذا الواجب على الإنسان، لا يتنطع ولا يتكلم، إن علم قال وإن لم يعلم يقول لا أدري أو الله أعلم. قال حق الله العبادة يعبدوه ولا يشركوا شيئا، هذا حق فرض وإلزام، حق لازم على العبادة يعبدوا الله ولا يشركوا، لأنه خلقهم لهذا وأمرهم بهذا. فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الحق عليهم واجب وفريضة أن يعبدوا الله ويخصوه بجميع العبادات من صلاة وصوم ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك، هذا حق الله على عباده. أما حقهم عليه لا يعذبهم، إذا أدوا حقه حقهم عليه حق تفضل وإحسان، هذا من جوده وكرامه التفضل. الأول حق إجاب وإلزام، والثاني حق تفضل وإحسان. فمن حقهم عليه لتفضل به جل وعلا أنهم إذا عبدوه وخصوه بالعبادة وأدوا حقه أنه لا يعذبهم سبحانه وتعالى. فمن مات على التوحيد والإيمان فهو موعود بالجنة والنجاة من النار، لكن إن كان له ذنوب وسيئات لأصر عليها لم يتب فهو على خطر من دخول النار، كما قال سبحانه في الآية الأخرى في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، من مات عليه فله النار نعوذ بالله، أما المعاصي فتحت مشيئة، إن شاء ربنا غفر لصاحبها وإن شاء عذبه على قدرها ثم يخرجه الله من النار. والعاصي لا يخلد في النار، إذا مات على التوحيد لا يخلد، وإن عذب فإنه يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، كما ثبت في الأحاديث وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشفعاء، ثم يخرجوا من النار بعدما امتحشوا بعدما احترقوا بعدما أصابتهم النار، فيلقون في نهر الحياة فيموتون كما تموت الأبى في حمل السيل. وبعض الناس لا يدخل النار يعني التوحيد بل يوفى عنه، فهم تحت مشيئة رب عز وجل. قال أبو عاد أفلا أبشر الناس، يعني من مات على التوحيد لا يعذب، قال لا تبشرهم فيتكلوا، هذا في أول الإسلام. ثم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن مات على التوحيد فله الجنة، لكن إن كانت له ذنوب وسيئات لم يتوب منها فهو على خطر قد يعذب، وإن مات على التوحيد والإيمان وعدم المعاصي فهو إلى الجنة فضلا من الله ورحمة منه وإحسانا جل وعلا. ولهذا خبر معاذ بهذا في آخر حياته، خبر بما أخبر به النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الناس في الأحاديث الكثيرة أن من مات على التوحيد فهو موعود بالجنة، لكن إن كانت له ذنوب فهو على خطر من دخول النار إذا لم يتب. وفق الله الجميع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.